بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تقوى في الميزان. الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بكما تكذبان

يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن you صلى الله